بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل معكم أيها الإخوة ما بدأنا به في هذه الرسالة العظيمة للإمام الصابوني رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله: قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. هذه الجملة فيها بيان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتضمن أمورا كثيرة ذكر المؤلف رحمه الله بعضها، منها الإيمان بصفات الله، لأن المؤمن عندما يشهد أن لا إله إلا الله يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر هو عن نفسه جل وعلا من جهة أسمائه ومن جهة صفاته، ولهذا قال: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. الوحي والتنزيل هو القرآن العظيم الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن العظيم أمر الله جل وعلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المصدر الثاني، الأول القرآن العظيم، والثاني ما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن في السنة قيد، ما هو؟ على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، يعني أنه لا بد من صحة الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يثبت ولم يصح فلا يعتقد ما جاء فيه لعدم ثبوته. والعبرة في تصحيح الحديث أو تضعيفه على أهل الشأن من علماء الحديث المعتبرين، كما قال: ونقلته العدول الثقات عنه. وفي الواسطية يقول ابن تيمية رحمه الله: فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما نؤمن بما جاء في القرآن. قد يقول قائل: لماذا؟ لماذا نحن نعتمد على هذين المصدرين ولا نعتمد على ما سواهما؟ لماذا أجمع السلف على هذا الشيء؟ الشافعي والأئمة وأحمد ومالك كلهم أجمعوا على أنه لا يؤخذ في باب الأسماء والصفات إلا ما جاء في القرآن والسنة، ويقولون القاعدة المشهورة: إن باب الأسماء والصفات توقيفي، نتوقف فيه على ما جاء في النص. نعم، لأنها من الأمور الغيبية. أيضا نعم لأنه أعلم جل وعلا. وأيضا نعم أعلم تكرر. طيب نقول مقومات قبول الخبر أربعة: العلم والصدق وإرادة الخير والبيان. هذه مقومات قبول الخبر. الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، بكل شيء عليم، لا أحد أعلم بالله من الله. ثانيا الله جل وعلا كما قال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ثالثا إرادة الخير، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. رابعا البيان والوضوح، كتاب مبين، أثنى الله عليه بأنه مبين وواضح: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهكذا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله. هل الفلاسفة أعلم من الرسول؟ هل علماء الكلام، هل علماء المنطق أعلم من الرسول؟ لا والله، هم أقل وأحقر وأذل وأبعد ما يكون عن إصابة الحق، بل هم إلى الباطل وفي الباطل يخوضون. ولهذا قال ربنا سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من هم؟ المشركون، عباد الأوثان، كفرة اليهود، كفرة النصارى، أنواع أهل الكفر على شتى أصنافهم، الفلاسفة من جميع أنواع الكفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يصفون الله بما لا يليق، يصفون الله بالنقائص، يسمونه بغير اسمه ويصفونه بغير صفاته وينسبون إليه النقائص. سبحان ربك، تنزيها لربك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على من؟ على المرسلين. الرسل لا يقولون إلا حقا في الله، لا يقولون في الله إلا حقا. وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة ما قالوه من النقص والعيب عليهم الصلاة والسلام، وإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال: ويثبتون له جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. يعرفون ربهم بهذا ويثبتون هذا لربهم، يتكلمون به ويقررونه كما جاء في القرآن كما جاء في السنة. قال: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون. نعم، هذا من أعظم الباطل. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن جعل الله شبيها فقد جعل له ندا. وقال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ربنا جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا رحمكم الله، وقال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ليس له سمي، وليس له ند، وليس له كفو، وليس له مثل. قال: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر رحمكم الله. ثم بين بالمثال قال فيقولون إنه خلق آدم بيديه، مثل عندكم، فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله. هذا المثال، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. المؤمن يعظم الله جل وعلا ويقدسه ويمتلئ قلبه بتعظيم الله، فيعلم أن الله عظيم وأن صفاته عظيمة وأن المخلوق جنس المخلوق حقير وناقص، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فإذا أثبت الله لنفسه صفات وأضافها إلى نفسه آمن المؤمن بعظمة الله وأنه لا تحيط به عقول بني آدم ولا يمكن لها أن تدرك كيفية هذه الصفات أو تتخيلها، بل العقول تخسأ وتندحر وهي أقل وأحقر من أن تحيط بالله أو بشيء من صفاته. ويؤمن المؤمن أيضا بأن المخلوقين ناقصين، بأن المخلوقين ناقصون، وأن المخلوق العاجز الناقص الحقير ليس مثل الخالق جل في علاه. ومن هنا إذا أضاف الله لنفسه صفة من الصفات آمن المؤمن بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وأنه عظيم وصفاته عظيمة ولا يمكن للعقول أن تحيط به، فهذا لا يتطرق إليه وسواس إبليس بالتمثيل، وإنما يتطرق الوسوسة من إبليس لبعض الناس بالتمثيل عندما يضعف إيمانهم ويقل تعظيمهم لربهم جل وعلا فيقعون في هذا الجرم العظيم والكفر المبين عندما يقولون إن صفات الخالق مثل صفات المخلوق، ومن قال هذا فقد كفر خرج من الملة وكذب الأخبار الواردة في القرآن والسنة. فالمؤمن على خلاف هذه الطريقة الضالة، فلا يعتقد تشبيها لصفاته جل وعلا بصفات المخلوقين. ثم في نفس المقام لا يحرف النصوص ولا يبدلها عن معانيها، وذلك أن أصل البلاء أيها الإخوة في الله، أصل البلاء أن بعض من ضل في هذا المقام قذف الشيطان في قلوبهم التمثيل، وهذا ضلال ومخالفة للقرآن والسنة. فلما جاء في قلوبهم التمثيل وقد علموا أن هذا لا يقبل منهم دلهم الشيطان على ضلالة أخرى حتى لا تقعوا في التمثيل، أنفوا الصفة بالكلية، أنفوا الصفة بالكلية وعطلوها، ففروا من التمثيل إلى التعطيل. قال لا نثبت أصلا هذه الصفة، نحن لا نثبت أصلا هذه الصفة، ثم ألجأهم الشيطان إلى ضلالة أخرى. ما موقفكم من هذا النص الذي هو صريح وواضح؟ قالوا هذا ليس المراد كذا وكذا وإنما المراد كذا وكذا، دلهم على التحريف والتغيير ففارقوا طريق أهل السنة والجماعة في هذه المقامات كلها، فارقوا طريق أهل السنة والجماعة، فارقوا طريق الصحابة الذين عظموا الله جل وعلا وقدروه حق قدره فآمنوا بما أخبر وأنزلوه في منازله ولم يمثل الله بخلقه ولم يعطله عن صفاته ولم يتسلط على النصوص بالتحريف والتغيير واللعب كما صنع أهل الضلال. هذا معنى قول المؤلف ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، لأن هذا من تحريف الجهمية. فيقولون ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال مراد باليدين النعمتين، ولا نثبت لله يدا ولا يدين، فنفوا الصفة بزعمهم هربا من التمثيل، ثم تلاعبوا بالنص وحرفوا فوقعوا في المحاذير التي حذر منها الكتاب والسنة. وهؤلاء أوائلهم هم الجهمية أتباع جهم بن صفوان السمرقندي الترمذي الضال، وهو قد درس هذا المذهب من شيخه الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو أساس هذا المذهب، لكن الجهم بن صفوان كان خطيبا ذا لسان يؤثر في السامعين ويجعلهم يتأثرون بأطروحاته وكلماته، حتى أضل خلقا كثيرا في جهة خراسان وما جاورها. فصار المذهب ينسب إلى الجهم التلميذ ليس إلى الشيخ الجعد، لأن هذا التلميذ الضال الجهم بن صفوان نشر المذهب ودعا إليه، فكان يلبس على الناس بإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ممن خرج على ولي الأمر في زمانه، خرج مع الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر في تلك النواحي، وصارت له صولات وجولات وقتال مع أهل الضلال، مع أنه يرفع راية الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا ديدن أهل الأهواء أنهم يظهرون للناس الشعارات التي ظاهرها أنها خير وحق، ولكنهم يبطنون ويخفون البدع والضلالات والمخالفات. والجهم هذا قتله سلم بن أحوز كما ذكر ذلك البخاري في خلق أفعال العباد، وذكره المؤرخون أيضا. وسلم بن أحوز كان مسؤول الشرطة في بغداد، وقاتل مع المسلمين حتى قتل الجهم بن صفوان. يقول البخاري الجهم قتله سلم، يقال أنه قتله سلم بن أحوز رحمه الله. يترحم البخاري على سلم بن أحوز لأنه صنع خيرا بالمسلمين بقتل هذا المجرم داعية الضلال الجهم بن صفوان. هذا أول ما حدث. ثم انتشر هذا المذهب الخبيث وتلقفته المعتزلة، والمعتزلة هؤلاء هم أصحاب عمرو بن عبيد القدري، وعمرو بن عبيد وجماعة عرفوا بإنكار القدر والغلو في ذلك، لكنهم لم يعرفوا بنفي الصفات، فكان يقال لهم القدرية، يقال لهم القدرية. ودخل عليهم هذا المذهب، مذهب الجهم بن صفوان، بعد سنين ليس في وقت عمرو بن عبيد، وإنما في عهد أتباعه أصحاب عمرو بن عبيد وتلامذته الذين أخذوا عنه بدعة القدر، تأثروا بما قاله الجهم بن صفوان فجمعوا بين الضلالتين، بدعة نفي القدر وبدعة نفي إيش الصفات. ولهذا صار المذهب مشتركا بين المعتزلة والجهمية بعد 140 أو 150 من الهجرة، وجد من يدين بهذا الباطل ويجمع بين هذين الباطلين. أما في عهد المتقدمين من المعتزلة فلم يعرف عنهم إلا بدعة نفي القدر، وكانوا يسمون القدرية، وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما ورد في أول حديث في صحيح مسلم، وأنتم قرأتموه إن شاء الله، حديث جبريل الطويل عندما جاءه رجلان في حج وقابلاه فاكتنفاه وقال له إنه خرج قبلنا قوم يقرؤون القرآن، وذكر من أوصافهم، ثم قال إنهم يزعمون أن لا قدر، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعنون بذلك معبد الجهني وعمرو بن عبيد ومن كان على شاكلتهم. فقال ابن عمر والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إلى آخر الحديث، وفيه قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ثم أكمل الحديث. فلا بد ننتبه إلى هذه المسألة وهي تسلسل البدع. أول البدع خروجا بدعة الخوارج، وتستمر إلى خروج الدجال، هذه البدعة بدعة الخوارج، وهي الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمر وتكفيرهم وتكفير المسلمين وخاصيتهم، أو أخص ما يختصون به أنهم كما قال زعيمهم وإمامهم وأولهم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا أصل مذهبهم، الاعتراف على الإمام وولي الأمر بما ليس بحق، فيجعلون ما ليس فيجعلون الأمور الحسنة التي يصنعها ولي الأمر يجعلونها أمورا سيئة ثم يكفرونه عليها. فعلي رضي الله عنه أصلح بينه وبين معاوية بالحكمين يصطلحان على شيء وتحقن بذلك دماء المسلمين، فقالت الخوارج حكمت الرجال، حكمت بغير ما أنزل الله، أنت كافر مشرك، إن الحكم إلا لله، وأخذوا يرفعون هذه الآية، فكفروا عليا رضي الله تعالى عنه، وهو في وقته أفضل أهل الأرض، لأن أبا بكر وعمر وعثمان قد ماتوا رضي الله عنهم، وبيجمع أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة هؤلاء الأربعة، فعلي في وقته بعد موت الثلاثة الذين قبله هو أفضل أهل الأرض الأحياء، يعني أليس كذلك؟ فكفروه، ثم استمر خروجهم حتى على الخلفاء الذين عندهم معاصي وعندهم، هذا خاصيتهم، ولهذا يجعلونهم الأمور يجعلونها في ميزانهم هم وعقولهم هم، فما استحسنوه عندهم فهو حسن وما استقبحوه فهو قبيح. وتفرع على هذه البدعة بدع عظيمة وكثيرة هذه الخوارج. الفرقة الثانية الشيعة الذين في أول الأمر خرجوا مع علي وشايعوه، وحصل منهم غلو، وهم طوائف متعددة كالسبائية الغلاة ومن دونهم. الفرقة الثالثة المرجئة، وهم الذين يرجئون الأعمال ويؤخرونها ويخرجونها عن مسمى الإيمان، ويقول لا يضر مع الإيمان ذنب. ولهم مقالات أيضا متعددة. الفرقة الرابعة القدرية الذين ذكرتهم قبل قليل، ينكرون القدر، يقول إن الله سبحانه وتعالى، وش القدر؟ أربعة مراتب تعرفونها، من يعددها لي؟ الإيمان بالقدر أربعة مراتب، تفضل الرسول. أحسنت. الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، العلم والكتابة. الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، هذا العلم والكتابة. ثلاثة، مشيئة الله النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما يقع شيء إلا من مشيئة الله. الرابعة إيش؟ الخلق، الله خالق كل شيء، العباد وصفاتهم وأفعالهم وإلى آخره. قدرية أنكر الغلاة، أنكروا هذه الأربعة، قالوا إن الله لا يعلم الأمور التي في المستقبل، فإذا وقعت علمها، أما قبل أن تقع لا يعلمها. يقول الأمر أنف مستأنف، وبالتالي لم يكتبها، فأنكروا العلم والكتابة. ومن أنكر العلم والكتابة فسينكر الخلق والمشيئة. هؤلاء يقالهم غلاة القدرية. هذا عمرو بن عبيد العابد الزاهد، هذا طريقته ومنهجه. وقد أقسم ابن عباس يقول أرني أحدهم حتى أدق عنقه من شدة غيظه عليه، وواثره بن أسقع، لأنهم تأخرت وفاتهم، عبد الله بن عباس وواثره بن أسقع وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، يعني تأخرت وفاتهم إلى 70 تقريبا من الهجرة، فأدركوا هذه المقالة، وإلا متقدموا الصحابة لم يسمعوا بها أصلا. هذه القدرية. ثم بعد 50 سنة تقريبا، سنة 110 115 خرجت بدعة من؟ الجهمية. الجهم جعد بن درهم في أواخر الدولة الأموية، الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، ثم انتشرت المقالة في خراسان، ثم انتشرت يمنة ويسرى، هذا الترتيب. ثم بعد هذا تداخلت، صارت القدرية مع الجهمية تداخل المرجئة، ولهذا كان الجهم يعرف بالجيمات الثلاث، جيم الإرجاء وجيم الجبر وجيم التجهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا بس تعليق على قول المؤلف تحريف المعتزلة والجهمية. ليش أطلق عليهم نفس الوصف؟ ليش؟ من يجاوبني؟ لأنه مشترك، صار المعتزلة يقولون بقول الجهمية، ولهذا السلف عندما يحذرون من مقالة الجهمية كأحمد بن حنبل ومن في طبقته يريدون بالمعتزلة الجهمية، ويريدون بالجهمية المعتزلة، لم يكن بينهما إيش؟ فرق كبير، المدرستين تداخلتا. لكن قبل عندما يحذر منهم الحسن البصري، عندما يحذر المعتزلة أو من كان في طبقته، فإنهم يريدون المعتزلة القائلين بالقدر، بنفي القدر، لأن لم تحدث بعد بدعة الجهمية. قال ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونه بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة، تقدم هذا، نشرح التكييف بعد قليل. قال وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف. هذه كم وحدة؟ ثلاث. ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. جاب التعطيل اللي هو إيش؟ الرابعة. لأن هذه المحاذير أربعة لازم نعرفها. طيب قال أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، والرابع إيش؟ التعطيل. نشرحها لأنها مهمة. هذه أربعة أمور ضارة، أربعة أمور يجب الحذر منها، كلها ضلالات، ويجب أن نستعيذ بالله منها، وأهل السنة قد أعاذهم الله منها. الأول التحريف، ترتيب المؤلف، يعني نمسك ترتيب المؤلف. التحريف أي تغيير، التغيير غير حرف. كيف التغيير؟ يكون التغيير أحيانا للمعنى ويكون التغيير أحيانا للفظ. اليهود قبحهم الله، وصفهم الله بوصف، فقال في سورة المائدة: يحرفون الكلمة عن مواضعه. في آية أخرى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال الله لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ايش معنى حطة؟ يعني يا رب حط عنا ذنوبنا، حط عنا يعني اغفرها لنا، حطها عنا، ازلها عنا. فدخلوا على أستاههم استهتارا، ما دخلوا سجدا، وقالوا حنطة، غيروا اللفظ استهزاء واستهتارا. فالله جل وعلا ذمهم وحذرنا من طريقتهم. المؤمن عندما يسمع كلام الله جل وعلا لا يجوز له أن يهزل به ولا أن يستهزئ به، يجب أن يأخذ الكتاب بقوة وأن يعرف عظمة كلام الله وأن ينزله منازله. إذا كان ليس من أهل الشأن، ليس من أهل العلم، يسأل أهل العلم الثقات الراسخين ويستند على كلامهم، بدءا من الصحابة ثم التابعين وأتباعهم وهكذا، إذا أراد فهم كلام الله جل وعلا. أما أن يترك صدر هذه الأمة وكلماتهم وتفسيراتهم التي هي أقرب ما يكون إلى الحق، ثم يأخذ بتفسيرات وناس عرفوا بالباطل، هذا هو التحريف. مثال علي مر معنا قبل قليل، عندما يحرفون معنى اليدين إلى النعمتين أو القوتين، هذا يسمى إيش؟ تحريف لفظي ولا معنوي؟ لا، مش لفظي، معنوي. لو حرفوا اللفظ كفروا، لو غيروا الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقوتي، من غير في القرآن لفظا إيش؟ أو حرفا، أو أنكر منه حرفا، فقد كفر بإجماع مسلم ولا يستطيعون هذا، لكن يغيرون المعنى، يتركون كلام السلف والصحابة ويأخذون بكلام المتأخرين ممن دخل عليهم الباطل. هذا مثال واحد. نأخذ مثال ثاني: وجاء أمر ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون وجاء أمر ربك، يحرفون النص، يحرفون النص من جهة المعنى. القرآن دل على أن الله يجيء للفصل بين عباده، ودلت السنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكنه ما يعتمدون على هذا، يعتمدون على أقوال متأخرين في القرن الخامس والقرن السادس ممن غلط في هذا المقام. هذا يسمى تحريف إيش؟ معنوي. الرحمن على العرش استوى، استولى، هذا تحريف معنوي، غير المعنى. استوى عند السلف على وارتفع واستقر وصعد، هذه معناها، تفسيرات معروفة منقولة عن السلف. عرفنا معنى التحريف المعنوي، بقي التحريف إيش؟ اللفظي. هذا ما يوجد في من يدعي الإسلام إلا عند الباطنية، الباطنية الغلاة. يأتي ويقول القرآن ناقص، القرآن ناقص عندهم، يزعمون أن القرآن ناقص وأنه قد غير فيه، ويأتون بآيات يزعمون أنها آيات من عندهم، فيزيدون وينقصون ويحرفون. أو ربما يأتون إلى بعض الأحاديث أيضا يفترونها ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيدون وينقصون ويحرفون، هذا التحريف اللفظي. يقال أن أحد المعتزلة جاء إلى أحد القراء، لكنه من القراء طلبة العلم أذكياء من أهل السنة، فقال له المعتزلي: اقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما اقرأها وكلم الله موسى تكليما، لأنه ينفي صفة الكلام عن الله، فيصير موسى هو الذي تكلم إذا قرأت وكلم الله. فقال له هذا القارئ الذكي: هبني قرأت هذه الآية كما تريد، فماذا تفعل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي، لأن وكلمه الضمير لا يكون إلا في محل نصب، ضمير المتصل بالفعل كلمه لا يكون إلا منصوبا يعني مكلما، فموسى مكلم وليس مكلم في هذا الموضع، والله هو الذي كلمه. بالمناسبة يعني الجهمية والمعتزلة يحرصون كل الحرص على نفي صفة الكلام وصفة المحبة والخلة لله عز وجل، لأن نفي هاتين الصفتين ينبني عليه نفي وتعطيل بقية الصفات. ولهذا خالد القسري لما ذبح الجعد بن درهم قال: إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. عرفنا التحريف؟ إذا التحريف ما معناه؟ التغيير، ويكون لفظي ويكون معنى، وخذنا على هذا أمثلة. طيب، والتشبيه هذا المحذور الثاني. التشبيه معناه التمثيل، معناه تمثيل، شبه الله بخلقه أي مثل الله بخلقه، من مثل الله بخلقه أو شبه الله بخلقه فقد كفر. والأدلة نجعلها بعد ما نشرح، لأن ما ذكرنا أدلة التحريف، ذكرنا يحرفون الكلم. نعم، هنا والتشبيه الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال، والآيات التي ذكرناها قبل قليل. طيب، التكييف أن يتصور بعقله كيفية، يعني يتخيل في عقله وذهنه كيفية لصفات الله جل وعلا، وإن لم يكن لها مثل لكن يحاول يتخيل، فهذا من أعظم المحرمات، لأنه قول عن الله بغير علم، ولأنه أعظم الخرص والظن والكذب. ما الدليل على تحريمه؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا دليل. دليل ثاني، لا دليل من القرآن، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علم، سورة طه. ايش معنى ولا يحيطون به علما؟ يعني عقولهم وأبصارهم وأفكارهم لا تحيط بالله علما، لا يمكن أن يحيط بالله علما. فالتكييف يزعم صاحبه أنه يكيف الصفة ويدركها، والله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما، فهو من الخرص، والله جل وعلا قتل الخراصون، الذي يظن الظن الباطل ويتخيل لم يبني على علم، لم يبني على دليل، إنما بنى على وسواس من الشيطان. والواجب على المؤمن أن يتعوذ بالله من شر الوسواس الخناس، وأن ينتهي لا يسمح لنفسه ولا لفكره بالخوض في هذه المقامات، فهو أحقر وأذل من أن يدرك أو يحيط بصفة من صفات الله. هذه الروح التي في جنبك أنت في جسمك لا تعرفها، وهي روحك أنت لا تدركها، أليس كذلك؟ وهي مخلوقة، أليس كذلك؟ فكيف تريد لنسف لعقلك أن يتخيل في الرب جل جلاله؟ لا شك أن هذا من أعظم الباطل وأعظم الحرام. عرفنا الدليل على ذلك. طيب، باقي المحذور الرابع إيش هو؟ التعطيل. التعطيل الله سبحانه وتعالى ذكر بئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد. ما معنى بئر معطلة؟ متروكة مخلات ما عندها حد. ويقول تقول العرب جيد معطل. جيد يعني العنق. هنا المرأة تضع إيش؟ حلي، تضع عقد، تضع ذهب للتزين. فتقول العرب عن الفتاة التي لا تضع يقول هذه جيدها معطل، يعني ليس في شيء. إذن معنى التعطيل وإيش؟ ها؟ الترك والتخلية والخلو. فالمعطلة الذين يقولون بالتعطيل في صفات الله، يعني أنهم ينكرونها ويقولون إن الله لا يتصف بصفة، هذا معنى التعطيل، يعني إنكار الصفات، يعني إنكار الصفات. والإنكار يعود إلى التكذيب. عندما يقول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ثم يأتي الجهمي فيقول إن الله لا يسمع، هذا ماذا نقول عنه؟ إنه معطل، عطل الصفة، أنكرها. والتعطيل معناه تكذيب النصوص وإنكارها وجحد معانيها، فهو معطل للصفة ومحرف للنص ومكذب للنص. إذن هذه كم محذور؟ كم محذور عندنا؟ 4، يجب علينا أن نحذرها. طيب إيش الفرق بين التحريف والتعطيل؟ من يعرف؟ إيش الفرق بين التحريف والتعطيل؟ ها؟ هذا صحيح، لكن إيش الفرق؟ المسألة في الدليل. أحسنت. التحريف في الدليل والتعطيل للمدلول، يعني التحريف للنص والتعطيل لمعناه وللصفة نفسه. طيب. قال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. يعني الله سبحانه وتعالى من على أهل السنة والجماعة بالتعريف والتفهيم، يعني هم فهموا الحق وعرفوه وعرفوه من بعدهم وبلغوه لمن بعدهم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، توحيد الله جل وعلا وتنزيهه اللائق به، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله سبحانه ليس كمثله شيء في الرد على أهل التمثيل المشبهة، كذلك المكيفين أهل التكييف الباطل. وقوله جل وعلا وهو السميع البصير رد على المعطل أهل التعطيل والتحريف. قال المصنف رحمه الله وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار لعلها وردت، يعني كما ورد القرآن وردت إيش؟ السنة. عندكم وردت ولا ووردت؟ ووين؟ على كل معنى صحيح، يعني كما ورد القرآن بذلك وردت إيش؟ السنة بذلك. وهذه من طريقة أهل العلم، حتى أحد أئمة أهل الحديث واللغة قال، ذكر هذا ابن حجر عسقلاني في فتح الباري، يقول جلس في المسجد بعد العصر وقال أي شيء هؤلاء الجهمية والمعطلة يخالفوننا ويشنعون علينا، ما من شيء ورد في السنة إلا ورد مثله في القرآن من صفات الله جل وعلا. فأخذ يقرأ ويتلو الآيات يقول حتى المغرب، من العصر إلى المغرب. وانظر في الواسطية لما أورد المصنف ابن تيمية عددا كبيرا من الآيات قال وهذا الباب في كتاب الله إيش؟ كثير، بعد ما انتهى من الآيات يعني كأنها يقول هذه أمثلة فقط، وهذا الباب في كتاب الله كثير. مسألة العلو يقولون، يقول بعض الشافعية فيها في القرآن أكثر من 300 دليل، ويقول ابن القيم وعند التأمل تجد أكثر من نحو 1000 دليل في القرآن فقط. المؤمن يعرف الحق ويلزمه، ولا يقول أنا هذا ما دام ورد في الحديث لا أقبله، لا، ما ورد في الحديث وصح وتلقته الأمة بالقبول يجب الإيمان به. قال: ووردت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد، كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. هذا الحديث في ضمن حديث طويل في ما يتعلق بالشفاعة، عندما يأتي الناس إلى الأنبياء فيذكرون هذا الوصف لآدم عليه الصلاة والسلام. وقال: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يرويه عن ربه، لأن حديث قدسي: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، يعني كالملائكة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وأيضا عبد الله بن أحمد في السنة بسند فيه مجهول. وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده، هذا أيضا حديث ضعيف مرفوع، إذا كان مرفوعا فهو ضعيف، وإنما صح موقوفا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الله عز وجل خلق 3 أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. المقصود يعني أن المؤلف ذكر بعض النصوص، وإلا الأحاديث في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قاعدة أحب أنبه عليها، وهي أن أئمة أهل السنة قد يذكرون في كتبهم بعض الأحاديث التي فيها أو في أسانيدها بعض الضعف أو لم تثبت، ويذكرونها في هذا المقام للاستئناس، لأن الأصل قد ثبت، فيذكرونها من باب الشواهد ومن باب المتابعات ومن باب الاستئناس بها، لأنها مشهورة عند المتقدمين، فهي لو لم تثبت مرفوعة فإنها منقولة عن من بعدهم. وهذا النقل عن قوم من التابعين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم لا يعتمدون على الأحاديث الضعيفة عن السنة والجماعة، لا، ولكنهم يذكرونها من باب إيش؟ الشواهد والمتابعات، من باب الاستئناس لا من باب والاعتضاد لا من باب الاعتماد. قال: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، يعني أنهم يقولون فيها مثل ما تقدم، يثبتونها من غير تشبيه ولا تمثيل، هذا المحذور الأول، ومن غير تحريف هذا المحذور الثاني، ومن غير تكييف هذا المحذور الثالث، ومن غير تعطيل وهذا المحذور الرابع. قال: من غير تشبيه لشيء من ذلك بالصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. التبديل قريب من التغيير، وما مضى كله متقارب. ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، يعني أن الأمر ابن عباس لما سئل قال: إن التفسير القرآن على 4 أوجه، تفسير يعلمه كل أحد، وتفسير تعرفه العرب في لغتها، يعني غير العرب قد يشكل عليه. ثلاثة قروء، إيش معنى قروء؟ والنجم والشجر يسجدان، إيش معنى النجم؟ يحتاج إلى واحد عارف باللغة العربية. والثالث تفسير تعرفه العلماء، والرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، يعني مما اختص الله بعلم. متى الساعة؟ متى الساعة؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ما صفة طعام أهل الجنة على الحقيقة؟ لا يعلم ذلك إلا الله. وهكذا. فكذلك أسماء الله وصفاته من جهة المعنى نعرف معناها. السميع اسم، والصفة السمع، ومعنى السمع معروف وهو إدراك الأصوات، هذا من جهة المعنى. لكن كيفية هذه الصفة، لا يعلم كيفية صفة الله إلا الله جل جلاله. فلا بد أن ننتبه لهذا، وسيأتي لهذا مزيد في كلام الإمام مالك بن أنس وغيره. لكن قوله ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، يعني بعض الناس صار يستغل وجود بعض الكلمات فيأتي بتأويلات مستنكرة بعيدة. مثل يعني مثال على هذا، مثل استوى استولى، ومثل أيضا حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو رجله فتقول قط قط فينزوي بعضها إلى بعض، هذه نار جهنم. هذه الصفة جاء بعض المتكلفين من المتأخرين فقالوا الرجل المراد به رجل جراد، لأن الجراد إذا جاء بكثرة يقال هذا رجل والجراد، فيأتي بتأويل مستنكر لا ليس مدل عليه السياق ولا السباق ولا النص، فيزعم أن معنى النص هذا. ولهذا رد عليه المصنف قال ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. ما المراد بالتأويل هنا؟ الحقيقة والكنه، حقيقة الصفة وكنهها وكيفيتها، هذا لا يعلمه إلا الله. والمعنى معلوم، المعنى معلوم، السمع معلوم المعنى، والبصر معلوم. إذا قلت إن الله يبصر كل شيء، إن الله يسمع كل شيء، أنت تعرف أنك إذا تكلمت الكلام سمعك الله، هذا معناه أنك فهمت الآن معنى السمع وفهمت معنى البصر. لا يراك الله في مكان لا يحبه الله، تتقي الله جل وعلا، تحذر من أن تذهب إلى أماكن محرمة لأن الله يراك أي مكان. إذا أنت عرفت معنى البصر وعرفت معنى السمع، وهكذا العلم، وهكذا القدرة، وهكذا الرحمة، وهكذا إلى آخره. فالمعنى معنى الصفة إيش؟ معلوم، لكن حقيقتها كيفيتها كنهها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويقرون بأن تأويله، إذن التأويل مراد به هنا إيش؟ الحقيقة، حقيقة الصفة، لا يعلم ذلك إلا الله. هذا على قراءة الوقف، هذا على قراءة الوقف والراسخون في العلم. نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ما معنى متشابهات؟ أول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، محكمات يعني واضحات الدلالة لا تلتبس، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واضح الدلالة. طيب، وأخر متشابهات يعني قد يخفى معناها على بعض الناس، وإلا معناها واضح عند أهل البصيرة، لكن قد يخفى معناها على بعض الناس. فالنصارى وهم سبب نزول هذه الآية، نصارى نجران، قالوا في القرآن إنا نحن، معناه أن ثالث ثلاثة، إنا جمع نحن، قالوا إنا ثالث ثلاثة، وتركوا قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد. فقال الله منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني يرد إليه ما اشتبه علمه، ما خفي على بعض الناس يردونها إلى المحكم، لأن كلمة إنا ونحن معناها المعظم نفسه جل جلاله الذي له الملك وله الخلق والملائكة وخلقه كلهم تحت تدبيره وتصرفه، هو يعظم نفسه وهو عظيم جل جلاله. فهؤلاء أرادوا التمسك بالمتشابه حتى يحرفون ويبطلون، لأن في قلوبهم زيغهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني ما خفي على بعض الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون أن يصلون إلى المعنى والحقيقة، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا على قراءة الوقف يعني حقيقة الأمر، حقيقة صفات الله جل وعلا، حقيقة وقت الساعة، متى أي يوم تقوم الساعة، ما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فالمراد بالتأويل هنا المعنى الصحيح الحق لما اشتبه علمه، الراسخون في العلم يعلمونه. وهذه الآية من القواعد الكبيرة التي يجب على المؤمن التمسك بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قرأ هذه الآية، قال إذا رأيت، برواية إذا رأيتم، الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لو عمل شباب الأمة الآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثت هذه الأحداث الأخيرة، صح ولا لا؟ لو عمل الذين تعلقوا بالخرافات والشركيات، لو عملوا بهذه الآية ما تعلقوا بدعاة الضلالة ودعاة الخرافة والشرك، تمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم. حتى في الصفات، باب الصفات، لو عمل هؤلاء الذين تلوثوا بعلم الكلام، لو عملوا بهذه الآية تركوا المتشابه وعملوا بيش وردوه إلى المحكم. إذا أشكل عليهم المتشابه ماذا يفعلون؟ يردونه إلى المحكم ويرجعون إلى الراسخين في العلم. وفي هذه الأبواب، أبواب الشبهات، ما ينفع العابد، ما ينفع المصلي أو قائم الليل أو الصائم، ما ينفع هنا إلا الراسخون والراسخون في العلم. هنا تنبيه على أهمية الرجوع إليهم والصدور عنهم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه قاعدة خذها معك في أي مكان تكون، في أي فتنة تقع. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم بعد ذلك بدأ المصنف مسألة الكلام أو مسألة القرآن، ولعلنا نقف ونأخذ بعض الأسئلة. يقول قلتم التفاسير أربعة، طبعا هذا كلام العباس مو كلامي، فما الفرق بين التفسير الأول لا يعرفه أحد والتفسير الرابع لا يعرفه إلا الله؟ إذا كنت أنا قلت هذا فأنا أخطأت، أنا أقول التفسير الأول يعرفه كل أحد. يقول قال المصنف وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف إلى أن قال وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، لماذا أعاد المصنف ذكر كلمة التشبيه؟ فهل مراده كل معطل مشبه وأن كل مشبه معطل؟ ربما يريد هذا المعنى. التكرار في المسائل قد يحتاج المؤلف إليه. والأحسن التعبير بلفظ القرآن تمثيل، يعني نفي التمثيل. ما معنى قول ألا قدر وأن الأمر أنف؟ يعني يقول ما في قدر، ما في تقدير. الإيمان بالقدر خير وشر يقول لا، ما نؤمن بالقدر، ما نؤمن بأن الله قدر الأمور ولا علمها. أي شيء يقع سيعلمه الله، إذا ما وقع لا يعلمه الله. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وهؤلاء أجمع السلف على كفرهم، وفيهم قال الشافعي ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا. قل إن الله يعلم، يقر قال نعم خصم، انقطعت حجته. وإن أنكروه كفروا، قال الله لا يعلم كفر. هذا معنى الأمر نف، يعني مستأنف، إذا وقع علمه الله، إذا وقع علمه، قبل أن يقع لا يعلمه الله. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. هذا ما في سؤال. يقول بعد السلام خط فيها شوي، يقول أنا أواجه صعوبة في تلقي الدروس في الكتابة والسمع، أريد منكم أو أعطني الطريقة الصحيحة لتفادي المشكلة. الله يعينك، يعني عليك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ربما بعض إخوانك وزملائك يسجلون لك وتقرأه في البيت على راحتك. يعني حديث خلق الله عز وجل الفردوس بيديه صح موقوفا ولم يصح مرفوعا، ولكن له قل، ولكن قل له حكم الرفع لأنه لا مجال للعقل فيه. هذا موقوف على ابن عمر فقط، نقول انه موقوف. من المعلوم ان ذكر الصحاح هذا نفس الشيء. هذا السؤال يقول التكييف يذكر الاخ الدليل الاخر، جزاك الله خير. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.